أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل تسقط الكفارة مع العجز عنها؟ قبل ذلك ما نقلته عن الثوري والنخعي في وجوب الصوم في وجوب الفطر في السفر، هذا وهم. الذي نقل عن الزهري وعن النخعي كما نقل هذا البسام، وليس هو الثوري، الزهري والنخعي والظاهرية يرون وجوب الصوم، يرون وجوب الفطر كما تقدم. أعيد السؤال. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل تسقط الكفارة مع العجز عنها؟ لا شك أن مع العجز تسقط، لكن كلام العلماء في حال الحياة وما يؤمل الإنسان من الغنى والقدرة، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت لم يبرئ هذا الرجل، فسكوته دليل على أن الذمة لا تبرأ. لكن إذا ثبت العجز كما جاء في السؤال فإن العجز تسقط به الأحكام، لكن ليس من عجز في وقت يكون عاجزا عجزا تاما في كل وقت. فمن هنا ثمرة الخلاف أنه متى ما تمكن وجبت عليه كفارة، وإذا قلنا بأن ذمته تبرأ بفقده للكفارة عند وجود الجماع فإنه لا يترتب عليه شيء بعد ذلك. حفظكم الله. يقول السائل: هل يجوز مخالفة الترتيب في الكفارة؟ لا يجوز، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن ترتيب الكفارة أنه معتبر وأنه لا ينبغي أن يقدم شيئا على آخر، فالترتيب معتبر وهي على الصحيح على الترتيب لا على التخيير. ولو كانت على حسب الحال. أحسن الله إليكم. أي حال؟ إذا لم يجد نعم، لكن إن وجد فيبدأ بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق ثم الصيام ثم الإطعام. حفظكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين المشقة والعجز؟ المشقة هو القدرة مع الكلفة، والعجز هو العجز التام. ولكن في الشرع يطلق العجز على فعل الشيء مع الكلفة، وهذا بخلاف العجز في اللغة. العجز في اللغة عدم القدرة التامة، أما في الشرع فقد يقدر الإنسان على الشيء بكلفة ومشقة فيقال أنه عاجز معذور. فهنا قد يقارن المشقة العجز إذا كان يستطيع أن يفعل الشيء بمشقة بالغة، فهذا يقال أنه عاجز في الشرع ولا يقال في اللغة عاجز، وأيضا عليه مشقة. ثم إذا كانت المشقة يسيرة فيترتب الأجر ولا يترتب عليها ترك الحكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. فالنصب الذي يصيب الإنسان في العبادة يؤجر عليه ولا يوجب ترك الحكم الشرعي. أما وجود المشقة التي تشق على الإنسان كما قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون. والإطاقة كما قال العلماء هو أن يفعل الشيء بيسر ولا يفعله مع كلفة ومشقة، فهذا لا يكون مطيقا له في الشرع. وإن كان يعني بعض أهل اللغة يسمي هذه إطاقة، وأن كل من فعل شيء ولو بكلفة أنه مطيق له. أثابكم الله. يقول السائل: أكرمكم الله، من تقيأ في نهار رمضان هل يتم صومه؟ من تقيأ متعمدا نعم يبطل صومه، وأما إذا ذرعه القيء وغلبه وحصل منه من غير تعمد فلا يضره. ولهذا يفرق بين القيء وبين أن يستقي. أن يستقي يطلب القيء إما بوضع إصبعه في فيه أو تعرض لرائحة أو لينظر لشيء فيحصل له يعني أمر يوجب هذا القيء أن يتعمده بفعل من الأفعال، فهذا لا شك أنه يعني مفطر. وأما إذا غلبه القيء من غير تعمد فإنه ليس عليه شيء. أثابكم الله، يقول السائل: حكم الحجامة للصائم؟ الحجامة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الحجامة تفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وإن كان المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، كثير من أهل العلم يجعل الحجامة في حكم الجماع، لأن نلاحظ أن الله عز وجل لحكمته ولكمال علمه بعباده يلاحظ الآن أن الصائم يمنع من المفطرات التي يفطر بها، وهو أن يستدخل طعاما أو شرابا، ومنع مما يضعف بدنه، والذي يضعف البدن الجماع والقيء وإخراج الدم، فهذا متفق مع أصول الشريعة، فإخراج الدم يوازي الجماع ويوازي القيء، ولربما كان أبلغ إذا كان الدم كثيرا. فمن هنا يتبين أن الحجامة أنها مفطرة، وأما الدم اليسير الذي لا يبلغ هذا القدر فإنه لا بأس به، كما أفتى بعض العلماء الكبار بأنه لا بأس بأخذ عينة للتحليل إذا كان شيء يسير فإنه لا يضر. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: رجل مسن مريض أفطر رمضان لمدة أعوام وتوفي ولم يخرج كفارة ما يلزمه، يقول الآخر: توفي والدي ولم يصوم آخر 4 سنوات نظرا لمرضه وكبر سنه، فهل علي أن أصوم عنه؟ لا، هذا عليه كفارة. إذا كان رجلا كبيرا هرما لا يؤمل منه القضاء ولا الشفاء فإن هذا يطعم عنه، هذا هو المشروع في حقه. ولكن هذا من التفريط أن تؤخر الكفارة هذه السنين، فينبغي المبادرة إلى الكفارة يعني في حال الفطر أو بعد رمضان مباشرة. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: كيف نجمع بين هذه الأحاديث وقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر؟ ما فيه وجه مخالف، ذكرت آية، ما في مخالف، هذا حال المسافر والمريض فعدة من أيام أخر، أي يقضي من أيام أخر، أين وجه الإشكال؟ غير واضح، السؤال غير واضح. ممكن يا شيخ يقصد على كل حال كأن السائل يعني فهم من الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، يفهم من هذا وجوب الفطر. سبقا ذكرنا أن هذا قول للزهري وللنخعي وقول الظاهرية، ونقل عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهم يرون أن هذا واجب، والذي عليه الجمهور وأكثر أهل العلم أن هذه رخصة، لأن العلماء يقولون الأمر بعد المنع رخصة، مثل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط. الأمر بالأكل والشرب هنا ليس بواجب، فلا يقال أنه يجب على الإنسان في ليل رمضان أن يأكل ويشرب إذا أفطر ما تحقق به الفطر فإنه، لكن هذه رخصة. فكذلك هنا فعدة من أيام أخرى هذه رخصة، وليس هو واجب يعني أن يفطر ثم يقضي. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: إذا كان الشخص مسافرا ثم أفطر في سفره ووصل إلى البلد الذي يريده وأهله صائمون، هل يمسك؟ نعم، إذا وصل إلى بلده يمسك المسافر، إذا كان في الطريق لا بأس أن يفطر، لكن إذا وصل إلى بلده الذي يقيم فيه يمسك عن الطعام والشراب مع القضاء. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: في مسجدنا يتأخر الإمام ويتقدم أحد جماعة المسجد يأمنا، ولكن يقول يقرأ الفاتحة بقول مالك يوم الدين بالفتحة، ما حكم هذا أحسن الله إليكم؟ هذا اللحن لا يغير المعنى وهو محرم، ولا شك أن قراءة الفاتحة قراءة القرآن يجب للقارئ أن يكون متقنا للتلاوة، لكنه لا تبطل به القراءة ولا تبطل به الصلاة، والذي يتقدم ينبغي أن يقدم الأقرأ، وأن يكون هناك نائب للإمام إذا تأخر، يعني ينوب عن الإمام من القارئين ومن الضابطين. نعم. يقول أحسن الله إليكم: بعض جماعة المسجد يعيدون الصلاة. لا هذا غير صحيح، مثل هذا لا تعاد، إذا لم يكن عنده إلا هذا اللحن هذا لا تعاد الصلاة خلفه. بل ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن بعض الناس الذين تخرج تشق عليهم مخارج بعض الحروف كالصاد والسين وبعض الحروف، فإن هذا لا تبطل به القراءة، خلافا لبعض أهل العلم الذين يقولون إذا غير الحرف وغير مخرجه بطلت القراءة. هذا الضبط لا يغير المعنى، لكن لو قال أنعمت عليهم نعم، لأن هذا مغير، فيكون النعمة مضافة إليه وهي ليست لله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل قضاء الكفارة على الفور أم يجوز تأخيرها؟ الصحيح أنه على الفور، متى ما تمكن فإنه يجب عليه المبادرة، لأن الإنسان لا يدري ما يستقبل، فيبادر إلى الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو أفطر الشخص متعمدا أكل متعمدا ثم جامع وهو مفطر، فهل يجب عليه الكفارة؟ بعض العلماء يقال هذا يعامل بما أراد، لأنه إن لم يفطر إلا من أجل الجماع فعليه الكفارة، لأن هذا احتيال، وهذا ما يسمى بالحيل في الشرع. وبعض يعني علماء السوء يصنفون بعض الكتب في الحيل، فيقول للناس كيف يعني تحصل على هذا الشيء من غير كفارة، تأكل وتشرب وتجامع، فهذا يعني من العياذ بالله من الضلال البين. ومن فعل هذا يعني ما أكل وشرب إلا ليجامع تجب عليه الكفارة، وهذا الذي ذكره العلماء أنه يعامل بما قصد. وأما إذا أكل وشرب يعني لسبب آخر حتى ولو كان غير سبب مباح فهو آثم، ثم بعد ذلك حصل الجماع بعد أن أفطر، هذا ليس عليه كفارة وهو آثم على فطره. أما إذا لم يأكل ويشرب إلا من أجل الجماع فهذا عليه كفارة الجماع. حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم قطرة العين للصائم وكذلك المغذي؟ قطرة العين لا بأس بها، لأنها هذه العين لا تستوعب إلا قطرة واحدة، والذي يصل إلى الحلق هو جزء يسير، كما ذكر أحد الأطباء أنه لا يزيد عن البلل الذي يكون في الحلق من أثر الوضوء، وهذا من دليل على رحمة الله، وأن هذه الأشياء ما سكت عنها إلا رحمة بالمسلمين. فهذا هو الصحيح، أن قطرة العين لا تضر، لكن كان الشيخ عبد العزيز بن باز يفتي بهذا ويقول لا تؤثر على الصوم، لكن الأحوط أن يتجنبها وأن يؤخر قطرة العين إلى ما بعد الفطر احتياطا، وإلا إذا اضطر إليها فهي لا تضر إن شاء الله. المغذي أحسن الله إليك. المغذي هذا مفطر، المغذي هذا الذي يوضع في يعني الوريد ويكون مغذيا للبدن، هذا مفطر بالاتفاق. وكذلك الإبر التي تكون في الوريد فإنها مغذية وتقوم مقام الطعام، وسنذكر القاعدة في المفطرات إن شاء الله في بعض الدروس. هذا والله أعلم.